الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. رواه مسلم والترمذي والحاكم، إلا أنه قال: ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه، في رواية: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة قيل هي صغار النمل، ومئة منها زنة حبة شعير، وقيل الذرة هي ما يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة، والمراد هنا القلة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه، أو من في قلبه مثقال ذرة ولو شيئا قليلا من الكبر. وهذا الكبر يستدعي مستكبرا عليه، ولذلك قال العلماء: هو نوعان، كبر على الحق وكبر على الخلق. التكبر الذي يكون على الله وعلى رسوله وعلى الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كفرا، وهو كبر مباين للإيمان، كحال اليهود الذين قال الله جل وعلا فيهما: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والكبر الثاني الذي هو الكبر على الخلق، هذا معصية. ولماذا يفرق بين هذين النوعين؟ ليفهم قوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، فإذا كان الكبر الذي حصل منه هو النوع الأول الذي فيه تكبر على الله وعلى رسوله وعلى الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. ومن ثم يكون قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، إنه لا يدخلها أبدا. وأما إن كان الكبر الحاصل منه من النوع الثاني الذي هو معصية، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، أي أنه لا يدخل الجنة أولا دون مجازات إن جازاه. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني هل هذا من الكبر؟ يسأل الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل، فهو سبحانه وتعالى جميل في ذاته، جميل في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، وكل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى فهو جميل. إن الله جميل يحب الجمال. وإذا كان الله عز وجل يحب الجمال، فنعلم بأن هذا مطلوب، أن إذا كان يحبه سبحانه فهو مطلوب، كون الإنسان يتجمل ويكون جميلا في ثوبه وفي نعله وفي لباسه، ولكن يكون هذا من غير مبالغة في النعومة والترف. نعم، إن الله جميل يحب الجمال، فهو يحب التجمل، والتجمل إذن مطلوب ما دام ربنا سبحانه وتعالى يحبه، لكن لا ينبغي أن يكون على جهة المبالغة في النعومة والترف. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فهو يحب التجمل سبحانه وتعالى، وهذا للذي للإنسان فيه يد وكسب، كونه يتجمل في نعله، في ثوبه، يرجل شعره. وأما الجمال الذي في الصورة والجمال الخلقي، فهذا ليس للإنسان فيه يد وكسب، فلا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله جل وعلا لزيادة الحسن، ويقول إن الله جميل يحب الجمال، فلا يجوز له أن يغير خلق الله سبحانه وتعالى. وإنما التجمل المطلوب هنا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فيما الإنسان فيه كسب، أما كونه يذهب يغير خلقة الله التي خلقه عليها في الجمال الصوري لأجل أن يحسن الخلقة، فإن هذا محرم وهذا لا يجوز، اللهم إلا إذا كان لأجل إزالة عيب ونحو ذلك، كما يذكر العلماء رحمهم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني دفع الحق ورده، ودفع الحق ورده وإنكاره ترفعا وتجبرا، فيستكبر عن الحق فلا يقبله. فالكبر بطر الحق أي رده ودفعه وإنكاره. وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم واستصغارهم لما يرى من رفعته عليهم وأنه فوقهم. وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورد المنذري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة: الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. فالكبر يدعو إلى احتقار الناس، غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم واستصغارهم بما يرى من رفعته عليهم وأنه فوقهم. ولهذا قيل لرجل: ماذا ترى؟ قال: لا أرى الناس إلا مثل البعوض. هذا المتكبر هكذا يحتقر الناس ويزدريهم. فلذلك قيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك، يعني هم يرونك مثل ما تراهم، لا تحسبن أنهم يرونك فوقهم ولا ذا مكانة وذا شان. المحتقر للناس يحتقره الناس ويزدريه الناس ويعرفون مكانته. ومن ثم فإن الكبر هو أيضا غمط الناس كما هو بطر الحق ورده، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراؤهم واستصغارهم، فيدعو إلى ذلك لما يرى هذا المتكبر من رفعته عليهم وأنه فوقهم. وفي رواية الحاكم قال: ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مالك ومسلم وأبو داود. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، روي هنا في هذه الكلمة وجهان وهما مشهوران: رفع الكاف وفتحها، والرفع هو الأشهر كما قال النووي رحمه الله. الرفع هو الأشهر، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ومما يشهد لرواية الرفع رواية أخرى: فهو من أهلكهم. ورواية الفتح: فهو أهلكهم. والمعنى فهو أهلكهم على رواية الرفع يعني هو أشدهم هلاكا، هو أشدهم هلاكا. وأما على رواية الفتح فمعناه هو جعلهم هالكين، هو جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة. فهو أهلكهم يعني هو جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة. وقد نقل النووي رحمه الله اتفاق العلماء على أن الذم الوارد هنا في الحديث هو في من قاله على سبيل الازدراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. وهذا بخلاف الذي قال ذلك تحزنا يقول هلك الناس، لكن باعتبار ذكر الحال، ويقوله تحزنا لما يرى من نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين. فالعلماء قالوا إن هذا لا بأس به. ولهذا هنا المنذري رحمه الله أورد تفسير الإمام مالك رحمه الله لهذا الحديث، فقال وفسره مالك: إذا قال ذلك معجبا بنفسه مزدريا بغيره فهو أشد هلاكا منهم، لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. ومن ثم هذه الكلمة قد تقال وقد يقولها قائل فيذم، وقد يقولها قائل فلا يذم. وجهة الذم إذا كان يقول هلك الناس على جهة الاحتقار وازدراء الناس وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: معنى الحديث عند أهل العلم أن يقولها الرجل احتقارا للناس وازدراء عليهم وإعجابا بنفسه، وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عني بهذا الحديث. قال: والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضيا عن نفسه معجبا بها حاسدا لمن فوقه محتقرا لمن دونه، ويكون في الوجه الثاني ماقتا لنفسه موبخا لها غير راض عنها. فهذا التفصيل يبين لنا الفهم الصحيح لهذا الحديث في قول القائل هلك الناس، فإنه يكون على جهة الذم إذا كان راضيا عن نفسه معجبا بها محتقرا لغيره، كما نقل هنا تفسير الإمام مالك رحمه الله لذلك. فدلنا هذا الحديث على النهي عن قول هلك الناس، لأنه يؤدي إلى تعظيم النفس واحتقاره لغيره، وهذا بخلاف الذي يقول هذه الكلمة على جهة الشفقة على أهل عصره، ويكون غير معجب بنفسه. أما إذا كان على جهة الاحتقار النفس على احتقار غيره وتعظيم نفسه، فهذا الذي ورد فيه النهي، والحديث فيه الحث إذن على التواضع وعدم رؤية النفس وسوء الظن بالآخرين. بل الحق أن يكون الإنسان دائما يا إخوة متهما نفسه بالتقصير واستحقاق الهلاك لولا فضل الله سبحانه وتعالى، لذلك يكون محبا للناس، محبا للخير لهم، متواضعا لهم، محترما لهم، ذاما لنفسه. النفس هذه أمارة بالسوء، هذه النفس أمارة بالسوء، ومن ثم فإن الإنسان يحذر من قول هذه الكلمة، أن يقول هلك الناس، أن يقول هلك الناس. ولا شك أن الإنسان الذي يقول هلك الناس على جهة التي ذكر الإمام مالك رحمه الله التي يتوجه إليها الذم إذا كان معجبا بنفسه مزدريا بغيره، فهذا هو المنهي عنه، فإن هذا هو المنهي عنه. كما أن هذه الكلمة أيضا إذا قالها الإنسان على هذه الجهة، فإن الذي يسمعه قد يئس من رحمة الله، إذا قال هلك الناس يقول انتهى الأمر، قضي الأمر، هلك الناس جميعا. ولذلك قال بعض أهل العلم قد يغلب على القائل رأي الخوارج الذي يقول مثل هذه الكلمة، فيهلك الناس بالخروج عليهم وشق عصاهم بالقتال وغير ذلك، فهذا قد فعله الخوارج، كان يفعله الخوارج، فيكون الخوارج ممن الواحد منهم ممن أهلكهم حقيقة وحسا، حقيقة وحسا، لأنهم كانوا يحرصون على هلاك الناس. وأما إذا قالها على جهة الشفقة على أهل عصره وذاما لنفسه محتقرا لها وتحزنا، يقولها تحزنا، فهذا لا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.